الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، في لا تحزن يومك يومك، معنى الكلام أن تشتغل باليوم الذي أنت فيه، هذا اليوم الذي أطلت عليك شمسه وانبثق إليك فجره، هو أنت، هو حياتك، ملخص حياتك. ليس الأمس الذي انتهى وانقضى، مات أمس رحمه الله، وغدا ليس مولود أصلا. أنت تراهن على ماض قد انتهى ومات، أو تراهن على مستقبل لم يولد أصلا ولم يأتي. إنما رهانك الوحيد في يومك يومك، حتى يقول إذا أصبحت فلا تنتظر، في الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. في مكتبة الكونغرس في أمريكا لوحة مكتوب عليها يومك يومك، وهذه من كلمات الجميلة جدا التي لو قام الإنسان نفذها في حياته، لكن بإرادة فولاذية يحتاج إلى الأمر، إلى شجاعة وإلى همة وعزيمة. أنا أوصيك أن تجرب هذه التجربة. إذا أصبحت تقول لا أعيش إلا هذا اليوم، أنا سوف أجمع شملي على أني هذا اليوم كأنني ما عشت قبله يوما ولا عشت ولن أعيش بعده يوما، هذا يومي حياتي، من صباح هذا اليوم إلى غروب شمسه سوف أشتغل بهذا اليوم فحسب، وسوف لا أشتغل بغيره. فتركز اهتمامك في هذا اليوم، تقول مثلا أمامي صلوات الخمس، أمامي جزء من القرآن، أمامي عمل سوف أؤديه، وظيفة، موهبة، طلب القوت العيال، حسن الخلق، الصدقة، يعني المهمات التي تسجلها أمامك اجعلها، وحتى لو كتبتها في كتابة في جيبك مكتوب اسمه يومك يومك، في هذا اليوم سوف أنهي كذا وكذا، أكتب كذا، أقرأ كذا، أتصل بكذا، سوف تجد كم تنتج في هذا اليوم. جرب، لكن يحتاج إلى عزيمة وإرادة كما قلت لك، ويحتاج إلى همة قوية تقوم بها. والذين نجحوا في العالم يقولون كانوا يركزون على اليوم، حتى ماكسويل له كتاب اسمه لليوم أهميته، وهو كاتب أمريكي كبير، لليوم أهميته، ترجم كتابه بالعربية. يرى أنك تستثمر هذا اليوم لأن له أثر في حياتك. فكر أن كل يوم أنك تأخذ يعني فيه مهمات تنفذها كل يوم، على أنك لن تعيش بعد هذا اليوم، ما تدري يمكن تموت، لكنك في هذه القائمة اللي تكتبها يومك يومك تقول في هذا اليوم مثلا نصف جزء أو جزء سوف أتدبر مثلا من القرآن، وسبح الله كذا وكذا وردي، مثلا أقوم بعملي على أكمل وجه، أؤدي وظيفتي، أطلب رزق لي ولأسرتي، أكون هذا اليوم مثلا أصلح من هندامي فلا أظهر بدروشة ولا أظهر مشوش ولا متسخ. فتعتني بجسمك كأنك تعيش هذا اليوم، وتعتني بهندامك وبظاهرك، ولهذا اليوم سوف أعيش فقط، فسوف أنقي قلبي من الإحقاد والحسد والبغضاء والشحناء، لهذا اليوم فقط سوف أعيش، فسوف أطهر لساني من الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، لهذا اليوم فقط سوف أعيش، فلا أظلم أحدا ولا أغتاب أحدا ولا يعني أسيء إلى أحد ولا أجرح مشاعر أحد، لليوم هذا مثلا سوف أعيش فأدي الحقوق التي علي، حق لله بطاعته، فأؤدي الصلوات الخمس جماعة في المسجد، وأتوب إلى ربي وأستحضر قلبي في عبادتي بالإخلاص، لليوم هذا سوف أعيش فأدي الحقوق التي علي، مثلا عندك والد والدة أتصل بهم أبرهم بما يحتاجون له، أؤدي حقوق أهلي أسرتي التي كتبها الإسلام ووجبها الإسلام علي، لليوم هذا سوف أعيش فأعيش سعيدا، أبتهج بهذه الحياة التي منحني الله سبحانه وتعالى، لأن الحياة هدية من الله، موهبة منه سبحانه وتعالى. الشمس هدية، القمر هدية، النجوم هدية، النار هدية، الماء هدية، الحدائق هدية، النسيم هدية، فلماذا نحن نرد هذه الهدية؟ متى تبهج بهذه الهدايا التي منحك الله سبحانه وتعالى إياها إذا ما بهجت اليوم؟ تصور أن إنسان تعبت أنت في اختيار اصطفاء هدية له، اخترت له مثلا قلما بارعا، أو اخترت له مثلا ثوبا جميلا، ثم أتيت إليه أو ساعة فائقة، ثم أتيت وطرحت له هذه الهدية وأعطيته فأعرض عنها وما التفت لها وما شكرك عليها وما استأنس بها، كيف يكون مردود هذا عليك؟ فالواحد الأحد جل في علاه أهدى لك الكون بما فيه، لما تشتكي وتقول أنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم ولك الزهور بفوحها وأريجها ولك البحار وسهلها والأكمم. فكل شيء لك في هذه الحياة، الله قدم لك هذا هدية فاقبله. ولهذا هذه الهدية، هذه هديات تعيشها كل يوم، كل يوم بيومه. فقط أنك تستشعر أن لا تعطي ذهنك مساحة طويلة، يعني لا تعطي ذهنك مساحة طويلة في أنك أنك سوف تعيشه، لأن في الأثر هذا لا يصح حديثا مرفوعا، لكن من كلام بعض السلف: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والصحيح أنك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء حتى في عالم الدنيا، برمج نفسك على أن تنتج إنتاجا في هذا اليوم فحسب، فتستثمره بساعات ودقائقه. لأن اليوم أصلا 24 ساعة، ال 24 ساعة تنام فيها وتؤدي الصلوات فيها وتؤدي عملك، ويبقى فيها وقت للأهل، ولكن يبقى متسع للقراءة وتثقيف العقل والاستفادة، وقل ربي زدني علما. والمقصود أن تعمل أنك في هذا اليوم تستغفر على ذنب بدر منك، تشكر الله على نعمة، تصبر على مرمة، تكف أذاك عن الناس، تقدم خيرا ونفعا إن استطعت. ولهذا يعني تصور إنسان يقوم الصباح ويكتب له برنامج، يقول أنا في هذا اليوم، مثلا هذا اليوم الذي هو مثلا السبت، سوف أواصل في هذا اليوم فلا أغتاب مسلما، يعني في برنامج. لأن في هذا اليوم تستطيع، إذا أخذت قضية وأخذت عهد وأخذت ميثاق أنك لا تغتاب مسلما، تستطيع أن تواصل. بينما لو قلت أنا في العام هذا لا أغتاب مسلما، ما تستطيع. في السنة هذه لا، لن أغضب، لكن اليوم قل لا أغتاب مسلما، في هذا اليوم لن أغضب، تستطيع، لأنك أمام ساعات محددة وتستطيع أن تواصل. فخذ أنت ميامة، يعني خذ يوما بعد يوم، خذ يعني دهرك أياما. هذا اليوم فيه سوف تنتج إنتاجا عظيما فيه. بل إنني رأيت بعض العلماء مثل ابن الجوزي وابن جرير وابن تيمية أنتجوا في اليوم بعض الكراريس وبعض المؤلفات، في يوم واحد مؤلفات يعني صغيرة وكراريس، ونفع الله بها أجيالا بعد أجيال وقرونا بعد قرون. لأنك ما تدري ماذا يحصل لك. مسألة اليوم هذا يخرجك من مسألتين. يقول مسألة أنك تذهب وراء السراب الذي يسمى المستقبل، الذي يتفانى الناس فيه، حتى تجده يترك يومه الجميل هذا ويذهب وراء المستقبل. تقول مثلا احفظ كتاب الله، قال أنا ظروفي لم تترتب الآن، ولكن إن شاء الله أنا مدبر ومرتب على المستقبل أو في العطلة الصيفية. ومن يضمن لك، حتى يقول ابن الرومي: من يضمن العمر لي يا منتهى السمج، يقول آخر شيء من السمج، السماجة، مثل ما يقول ابن جدلان: بالمزاج المنجرف وافعالك وافكارك الطنيش، هذا مزاج منجرف، يعني يحيلك على المستقبل دائما. طيب يا اخي لماذا ما ترتب مكتبتك وتستفيد وتطلب العلم كما قال سبحانه: وقل ربي زدني علما، وقال سبحانه: اقرا باسم ربك الذي خلق. قال اصل المكتبه انا ما رتبتها، سوف ارتبها، انا مخطط ان شاء الله اذا انتقلت الى البيت الجديد. يلا حلها الان، بيبني بيت وبينتقل الى البيت الجديد، ثم يرتب المكتبه، ثم يقرا ويتعلم. ما شاء الله تبارك الله، هذه خطط ابليس الوهم والضياع. يقول سبحانه: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان لا غرور، يعدهم ويمنيهم فزادهم رهق. هذا وعود، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. عرقوب رجل من العرب عنده نخل، فجاءه رجل تاجر يشتري النخل ودفع له الثمن. فلما طلع الرطب قال له التاجر: أريد أن أجز الرطب. قال: لا، خلوا حتى يزهو كثيرا، يعني ينضج الرطب شوي. فأتى فلما نضج الرطب قال: أريد أن أخذ رطبي لأني شريته منك، لأنه زهى ونضج. قال: خل أتركه حتى يكون تمرا، أحسن يكون تمر. فتركه، فلما أتى يأخذه جزه عرقوب في الليل، أخذ التمر والقيمة وذهب وهرب من المكان الذي هو فيه. قال: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا أو مثل، وما مواعيده إلا الأباطيل. فهذا الذي يعد نفسه دائم من موعد في موعد، هذا ليس منتجين، هذا سوف يكون على الهامش. تعرف إنسان الذي يسمى على الرصيف، ليس في جادة الطريق، هو ليس ماشي في المستوى الصحيح في يعني مشروع الحياة أو سكة الحياة أو طريق الحياة. هذا له المواعيد. الذي إياك وكلمة سوف، لأنها تصادم يومك، يومك سوف، هذه لا تقول سوف أتعلم غدا. وإذا قيل له يا أخي خفف من غضبك قال أحاول إن شاء الله في المستقبل أخفف من غضبي. طيب أنت اليوم خفف من غضبك ولا تغضب اليوم. وإذا قلت له لا تغتاب يا أخي المسلمين، ترى المسلمون أعراضهم حرام يعني سوف يأخذون من حسنات تأخذ من سيئاتهم، فيقول نعم ولكني أنا سوف إن شاء الله بإذن الله نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من زرع شجرة سوف أنبتت له نبتة اسمها لعل، فيها أوراق عسى وفيها ثمار ليتا وطعمها الخيبة والندامة. كلمة سوف يقول سبحانه عن أعدائه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون، لأنه مستخدم كلمة التسويف سوف حتى يقول بعض السلف لطلابي أنذرتكم سوف، لا تقول سوف أفعل، افعل الآن. هو مثل صيني يقول الطريق الذي طوله 1000 ميل يقطع بخطوة. ولهذا ينبغي علينا نحن كمسلمين مؤمنين بالله عز وجل أن نبدأ بقوة وننهي أعمالنا، لأن الإنجاز في وقته، الإنجاز اليومي في وقته، لا تترك عمل اليوم لغد. عندك واجب هذا اليوم حله، قدمه، انته منه. تضيف أنت مثلا في عالم القراءة والتلاوة لك كل يوم جزء، أنت إذا تركت جزء السبت اليوم صار غدا جزئين، وتركت غد صار 3 أجزاء يوم الثلاثاء، وهكذا ثم تترك عادتك. عندك عادة تقرأ 20 صفحة كل يوم لا تتركها حتى ولو قبل النوم، لأنك معنى ذلك أنك فرطت في هذا اليوم وأنك ضيعت هذا اليوم. إن الإنتاج يا إخوة، ترى المشاريع الإنتاج هي جزئيات، يسمى الحضارة حضارة التخصص أو حضارة الجزئيات. ولهذا الحضارة يا شيخ أو حضارة الإنسان أو المجتمع أو الأسرة أو الأمة أجزاء مرتبة، بعضها ينبني على بعض، مثل القصر إذا بنيته هو القصر ترى بلوكة على بلوكة وهكذا حتى يتم البناء. فعمرك أصلا هو خيط من ثوب، أو يومك هو خيط من ثوب، فلا تضيع هذا الخيط. ويومك وهو أصبع من يد، فينبغي علينا نعتني بهذا اليوم، لأنني رأيت أن من أخلص في يومه وصدق واجتهد سوف يذهب عنه الحزن، لأن من معالم السرور أن تعيش يومك تفكيرا وعملا وتدبرا. أما أنك تحمل هموم الماضي، هي تصور إنسان يفكر منذ أن ولد من 30-40 سنة فيحمل همومها وهي مضت أصلا كما اتفقنا عليه، ما مضى فات، ما يجوز تفكر في الماضي. ويفكر في المستقبل 50 سنة، حتى بعضهم الآن ترى يفكر في يومه مهموم لأن أولاده سوف يتزوجون مع العلم، وسوف يسكنون، وسوف يدرسون، وسوف يتخرجون مع العلم من أولاده في 4 سنوات و5 سنوات من الأعمار. فكيف يتسع هذا العمر لهذا المساحة وهذا التفكير تعطيه هذا المجال الذي يضطرب ذات اليمين ذات الشمال؟ إذا احزم أمرك وحدد يومك وقل هذا أمامي فرصة اليوم الواحد فقط الذي سوف أستثمره في الصلاح، وسوف أجعله يوما موجها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا في الحديث سبق الذين قلت قبل قليل الذين قالوا يومك من الغربيين، هو قال لنا صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن طول الأمل يا إخوة هو يلغي ويلهي ويشغي. يقول علي بن أبي طالب إياكم وطول الأمل فإنه ينسي. طول الأمل يجعل الإنسان ما يتوب ولا ينتج في حياته، لأن عند نفسه سوف يعيش 60 سنة 70 سنة. ولهذا من نعوذ بالله من وهم الشيطان الإنسان وتلبيسه ألا يفكر في الموت، ما تدري. فأنت إذا علمت أنك الحياة ليست في يدك، حياتك وعمرك ليس في يدك، القرار ليس عندك. أحيانا يا أخوة ترى يركب الإنسان الطائرة ويموت مكانه. يقول الطنطاوي في مذكراته الشيخ علي رحمه الله، كان في الشام امرأة حريصة على ابنها، وكان هو يريد السفر بالطائرة، بتسافر هذه الطائرة أوروبا وكذا. فرأت قال لأمه أيقظيني قبل الرحلة حتى يذهب إلى المطار، وهي تحب هذا، ما عندها إلا هذا الابن الواحد تموت فيه حبا وحريصة على حياته. فسمعت الأم الأجواء ليست في صالح الطيران وأمطار، قالت سوف أترك ابني حتى يذهب وقت الطائرة، حتى تقلع الطائرة ويسلم إن شاء الله، تأخر الرحلة ما يسافر إنه خايفة من الأجواء. فتركته، فلما علمت أن الطائرة أقلعت أقامته، أتت تقيمه من الفراش من على سريره، وإذا هو ميت مكانه. الموت أحيانا يأتيك في الجو، أحيانا أنت تهرب أنت من الجو ويأتيك في الأرض أصلا. وقرأت في سيرة وقصة سليمان عليه السلام النبي ابن داود عليه السلام أنه يقول كان عجبا، مرة نزل عنده ملك الموت، فجلس ملك الموت متعجبا عند سليمان وكلم سليمان عليه السلام لأنه نبي معصوم. قال له سليمان ماذا أنزلك في الأرض؟ قال أنا نزلت عندك لأن الرجل رجل الذي يدخل عليك الآن أمرت أن أقبض نفسه في الهند وهو عندك الآن في فلسطين، كيف أقبض؟ الله أمرني أن أقبض نفسه في الهند وهو في فلسطين، أقبضه مدري بعد يوم بعد يومين، وعجبت أنه عندك، يعني كيف أنا أقبضه وهو موجود في فلسطين؟ ولما انتهى ملك الموت يخاطب سليمان والرجل لم يسمع شيئا، دخل الرجل قال سليمان عليه السلام يا نبي الله أريد أن منك أن تأمر الريح، وقد سخر الله لك الريح أن تنقلني إلى بلاد الهند لي حاجة هناك. فتبسم سليمان عليه السلام وعرف أن المسألة مكتوبة من الله، فأمر الريح أن تنقله إلى بلاد الهند، وبعد يوم أدركه ملك الموت وقبض روحه هناك. قصدي أنك ما تملك، أنت ما تدري متى تموت بأي طريقة. أنا حضرت أحد الأعيان التجار الكبار قبل 10 سنوات يعني جنازته، يقول أهله دخل فقط بعد صلاة العصر وناولوه فنجان القهوة وهو يتحدث معهم طبيعيا، ثم مال مال مال وسقط الفنجان من يده ومات، وتاجر كبير لم يسبق مرض ولا إعلان شيء، في لحظة من اللحظات يحدثك زميلك ثم يموت أمامك. فقضية أنه ما دام أنك ما تملك أنت القرار ولا تملك العمر، فجدير بك أنك تحدد حدا لهذا المستوى وحد اليوم فقط وتعيش في ظله، وترتب حياتك على أنك تعيش كل يوم بيومه. وهذا الذي رأيته في الناجحين. أنا أقرأ مثلا كتب الناجحين الذين نجحوا، يسألون مقابلات ما هو الذي أثر في حياتك من يعني أو جعلك تنتج كثيرا أو تنجح؟ قال كنت أعيش حياتي يوما بيوم، وكنت أعمل مثلا بقضية يومك يومك، وكنت لا أنتظر المساء إذا أصبحت فقل سبحان الله الذي ألهم هذا النبي الأمي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، والذي أمرنا أن نقصر الأمل وألا نعيش طول الأمل، وأمرنا أن نفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى، وهو الإنتاج والإنجاز. الحياة إذا لم يكن فيها إنجاز كانت لا تساوي شيء، ترى كانت حياة مملة. ولذلك تجد مع حياة بعض الناس حياتهم كموتهم، يقظتهم كنومهم، غيابهم كحضورهم، حتى أنهم سبحان الله يذكر من جوزي في صدر خاطر يقول كبار السن الآن شوف اللي ما عنده قضية في الحياة ولا إنتاج يجلسون في سهر. بالله عليك هل الذي عمره 80 سنة الآن يجوز له أن يسهر في اللهو والباطل؟ هو حرام على الشباب في الباطل، فكيف الشيخ الكبير الذي دنا من القبر أصلا قدمه أصبحت في طرف في شفير القبر في طرف القبر؟ بل يقول لي أحد الإخوة الكبار بعضهم في 80 يلعب الورق هذا يسمى البلوت أو غيره، طيب ولا يجود بركعتين على نفسه ولا يستغفر، يعني هذا وقته في 80 التي هي سمى دقاقة العظام هذه 80، إن 80 يقول الشاعر إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ويقول أحد العلماء الشعراء كان في الليل نام مع ابنائه في مصر، ناموا في غرفة كانوا مسافرين، فكان يقول يأن في الليل آه آه في الليل، فقال له أبناؤه كانوا شباب نايم قالوا يا أبتاه ما تركتنا ننام في الليل وش ليش الأنين؟ قال فيقول هو يعبر بقصيدة، قالوا أنينك طول الليل يسرنا، قالوا أنينك طول الليل يسرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. يقول ما تركتنا ننام يا أبتاه، هم شباب تعرف الشاب كثير النوم يرتاح من النوم، وهذا الشيخ تجد إذا بلغ 80 ما ينام وإن نام قليل وكثير الآهات والأوجاع. فيشكو في قصيدة يقول ملكته صار غني بعد ما كان فقير، وجاب عنده أبناء ما شاء الله والأبناء صغار وفي 80 قال على المال ملكته بعدما جاوزت 70 ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، قالوا أنينك طول الليل يسرنا فما الذي تشتكي؟ قلت 80. هذه هي حياة الإنسان التي ليس فيها إنتاج، فيبلغ بعضهم إلى درجة أنه يمل من الحياة ويسير في الحياة بلا رسالة. إذا لم يكن لك عمل صالح وطاعة صادقة مخلصة ولك تأثير فحياتك وموتك سيان، وإذا لم يكن لك نفع وإذا لم يكن لك استفادة من عمرك فاعلم أنك زيادة في العدد، وأنك تساهم مثل ما يقولون والإمام أحمد أنهم كثير من الغوغاء، يقصد الدهماء الذين لا لا لا, لا نفع فيهم، قال يطفئون الحريق ويسدون السيل ويغلون الأسعار، فهم يساهمون هؤلاء كثير من الناس الآن القطاعات في إتلاف البنية التحتية وفي الصرف الصحي وصرف الماء واستنشاق الهواء، وليس لهم نفع أبدا. وتجد بعض الشعوب الآن، يعني بعض الدول الآن 100 مليون وليس لها نفع، أو 200 مليون ولا صناعة ولا إنتاج ولا مؤسسات ولا شركات، وتجد بعض الدول 3 مليون و4 مليون منتجة ومصنعة ومصدرة. ومثل الأفراد الآن تجد فرد يقول والناس 1000 منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، واحد من الناس يساوي شعب ويساوي قبيلة ويساوي مدينة، وأمة من الأمم لا تساوي رجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة، الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة، يعني أحيانا يمر بك ذود من الإبل 100 ناقة ومع ذلك ما يصفى لك، ما تجد فيها واحدة تركبها راحلة تصلح للركوب، إما واحدة غير مدربة أو مريضة أو يعني صاحبة حليب أو عجفاء أو كذا. قل في الناس الآن تدخل مجالس 100 رجل ما تجد فيهم من تدبر في اليوم آية. وإن كنت شك في كلامي في عدم استفادة الناس من أيام، فإذا دخلت مجلس حاول اسأل، قل هل منكم من أحد في مناسبة أعراس أفراح عيد، قل هل أحد منكم تدبر اليوم آية من كتاب الله؟ أنا أجزم أن الغالب أن يقولون لا، أو يكون 100%. الآن أنا أركب طائرة مثلا من الرياض إلى جدة إلى الخليج إلى الدول العربية، فيها 200 راكب إلى 300 راكب، وانظر لا تجد من يفتح مصحف، يمكن فيهم خير منا ومن يقرأ، لكن الذي أراه لا تجد من يتشاغل ولو بحديث واحد أو بآية واحدة، كلام وحديث لا ينتهي وسواليف وحكاية وقتل الزمان وضياع للوقت. أين مسألة يومك يومك؟ أين قضية يومك يومك؟ أين لافتة يومك يومك؟ متى نستعيد شعور السعادة في الاستفادة من هذا اليوم الذي أمامنا؟ ألا إني أوصيكم إذا أصبحتم أن تكتبوا لافتة، ضعوا لا بأس أن تكتبها وتضعها في جيبك أو تكتبها في يدك، يومك يومك، أنا سوف أستفيد من يومي هذا إلى الغروب، وسوف يعني تفاجؤون كيف تظهر الحياة جميلة وكيف تنتجون وكيف تنجزون. وجربوا، الذي هو في شك فليجرب أيام معدودة وليعش يومه يعني دهره يوما يوما في حدود اليوم، سوف يرى بإذن الواحد الأحد النجاح الباهر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد والهداية والقبول، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.